الحلقة 75. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة مساء الخير. طبعا قلنا أنه انتهت قصة أبو زيد مع عالية العجلية وانتهت خيانة دياب الأولى وسلطنته الأولى على بني هلال، وسمعنا جزء من تعقيب حسن الهلالي على الموقف اللي فات كله ورأي أبو زيد فيما جرى، ونستخلص الحكمة من القصيدتين الجميلتين اللي حسمعهم لنا عم جابر على لسان بطلي الملحمة حسن الهلالي وأبو زيد. قول عم جابر. أول ما نودي نصلي على النبي الهاشمي الزمزمي من نسل عدناني يقول الدريد حسن سلطان لظعاني أبيات شعر وتوعز كل غفلاني بنعمة وكان السعد خادمنا كنا فرحا وكان الخصم حزنان ولت ليالي الهنا والعز يا أسفي ليالي السرور ليس تعود تاني إن قل مالي فلا أحد يصاحبني إن قل مالي فلا خل يصاحبني إن كسر مالي فكل الناس خلاني كم من عدو كم من عدو كم من عدو لجمع المال صاحبني كم من صديق لفقد المال عاداني يا طالبا النصر من أعداك متكمدا يا طالبا النصر من أعداك متكمدا كما طالب الشهد من أنياب ثعباني يا واضع الأسرار

صادفت أنا والدنيا في واسع الخلا صفات عجوز تبكي لهذا مع قاطر فقلت لها يا بنت الأجاويد ما بكي حملت قلبي من كساس المراير قالت لي يا مجنون جل الله عقلك أصلي أنا دنيا وليك أسدايا ألبس لأهل البغي من كل زينة فسوف على الباغي تدور الدوائر ألبس لأهل البغي من كل زينة فسوف على الباغي تدور الدوائر أكم طير في السماء صادفوا العمى وقع وارتمى من بعد ما كان طاير أكم سفينة هبها الريح وقلعت غدا الطامسة في قلب البحار الزواخر وأكم حوت في بحار ملجة رجع صاده صياد بخط النساير بعد انتهاء قصة سلطان الدياب وأبو زيد وعليا أحب أتكلم معاكم شوي. الناس اللي بيعجبوا بالرباب بس طبعا دول مش جمهورنا، يعني اللي بيشوف إن عم جابر بيغني على ربابة واحدة وعم حسن لوحده هو اللي بيرد عليه، اللي بيهتم بدي بس طبعا ده مش جمهوري. جمهوري وجمهور السيرة الهلالية هو اللي عاوز يعرف، هو اللي عاوز يعرف العالم القديم للعرب، واللي عاوز يعرف أصول القبائل العربية. وعمي جابر إذا كان بيحكي تفاصيل كتيرة، إذا كان لغاية دلوقتي لا دخلنا لا في الريادة ولا في التغريبة، فده طبعا أمانة كبيرة منه، لأنه هو رجل يعتبر عالم في السيرة الهلالية. ما يقدرش يدخلك على أبطال بدون ما يعرفك عليهم، بدون ما يعرفك على طفولتهم وصباهم وزواجهم ونسائهم وخيولهم وأولادهم، ويعرفك العلاقات اللي بينهم وبين بعض. وميزة عم جابر أبو حسين أنه راجل من 850 سنة كان عايش مع الناس دي في القبائل. وعايز أقول لك حاجة كمان، أنه عم جابر أبو حسين ده عمره 65 سنة ونظره، يعني طبعا ربنا يمنحه قوة البصر، نظره ضعيف جدا وجسمه ضعيف جدا وصحته ضعيفة. فإحنا كل اللي نتمنى له أن احنا نتمنى له الصحة الطيبة والنظر، لأنه رجل زي ده بيعتبر وثيقة قومية علينا كلنا ان احنا نحافظ عليه. فالناس اللي بيستعجلوا الاحداث احنا مش معاهم، لانه يمكن يعني تيجي مدة طويلة جدا قبل ما نقدر نحكي السيرة الهلالية مرة تانية بالطريقة الواضحة المفسرة وبهذه اللغة الجميلة اللي بيحكيها بيها عم جابر ابو حسين. عم جابر ابو حسين عارف حتى أسماء الخيول وأسماء الجمال في بني هلال، فما بالك بأسماء القبائل وأسماء الفرسان والأحلاف اللي بينهم بين بعض وأسماء الممالك والمواقع القديمة اللي كانت من حوالي 800 سنة أو أكثر. فإحنا بنقدم السيرة الهلالية دي والبرنامج ده بالذات علشان اللي بيحب يعرف، عشان اللي غاويين السيرة الهلالية، علشان اللي بيحسوا انه فعلا كل القيم اللي هم مفتقدينها وكل القيم اللي بيتمنوها واللي بيحلموا بيها هي اللي موجودة في السيرة الهلالية اللي بيحكيها عم جابر أبو حسين. وليه أنا قعدت المدة دي كلها ما قلت لكمش؟ ده لأنه إحنا دخلين على قصة جديدة، وهي قصة زواج الملك حسن الهلالي من الأميرة شمة بنت عطاب ملك اليمن. ولأن شمة دي هتفضل معانا مدة طويلة في السيرة، وحتنجب أبناء هيكون لهم شأن عالي في السيرة، فإحنا مع عم جابر إن هو يرجع بينا تاني ويورينا كيف تزوج هؤلاء الأبطال وكيف أنجبوا، عشان لما نجي للريادة نبقى عارفين الناس تمام، لما ندخل على التغريبة نعرف لما يموت فلان مين اللي حيقوم مطرحه ويقوم مطرحه ليه ويموت علشانه ليه. وطبعا بعد ما خلصت أنا الخطبة دي أترككم مع عم جابر يمهد لينا الدخول إلى زواج السلطان حسن بالأميرة شمة ابنة الملك عطاب ملك اليمن. قول عم جابر. لم يخلق الرحمن مثل محمد نبي الهدى نور ملا التابوت، ألفين صلاة ترضي النبي أشرف الأمم، مرادي أزور قبل أن أموت. صلوا بنا يا حاضرين على النبي، في الخبر مسبوت. بعد مدحي في جمال محمد اصغى الكلام وخلي النظر ملفوت. للأمير حسن الهلال يا أبو علي الرزق من عند الكريم بخوت. يا من يعطي له العز دائما، في الناس من يعطي له العز دائما، وفي الناس من يعطى رزق قوت بقوت، وفي الناس من يعطى خيل وجمال وغنم، وفيه من يعطيه جحياش يموت. وفيه من يعطيه جناين مزخرفة، وفيه من يعطي له سجر التوت، وفيه من يعطى خير ويحله الكرم، وفيه من يعطى بخل حتى يموت. يا عيني ليلي وفيه من يعطي له حرة مؤدبة، وفيه من يعطي حرة مؤدبة عامرة أصيلة ما يطلب الكل توقف بها عالقدم والوجه يضوي يشبه الياقوت وفيه من يعطي هليبة مكشرة الوجه أزرق مثل وجه الحوت لما يطلب الكل تجحر بعينه وتقول له خذ اشرب وان شاء الله تموت ونحن الآن كما قلنا سوف نحكي قصة زواج الملك حسن ابن سرحان الدريدي من الملكة شمة وهي لحد الوقت الأميرة شمة. وطبعا زواج السلطان حسن نعتقد أنه شيء مهم في السيرة بتاعتنا اللي احنا بنحكيها، لازم نتوقف عنده، بل كمان لازم نعرف كيف تزوج دياب وكيف تزوج القاضي بودير وكيف تزوج زيدان، لأنه بهذه الطريقة نستطيع أن نلم بالأبطال. وعلى كل حال أنا في انتظار خطاباتكم اللي بتحمل آراءكم وانتقاداتكم. المنظر أبو زيد الهلالي داخل لديوان الملك حسن الهلالي ابن عمه طبعا كما العادة، لأنه كل يوم تجتمع أبطال بني هلال في المجلس أو في ديوان السلطنة، فبيقعد جنبه أغلى رجاله هو أبو زيد. فميل عليه حسن وقال له يا أسمر اللون يا ابن عمي يا سلامة يا عايق في جيلك، أنا أصلي غرقان في بحر عمي معاي دور عاوز اشتكي لك. سلامة قال له يا بطل يا معقول، أنا من يمينك شمالك، لبيك يا ابن الملك وقول احكي يا بطل ما بدالك. قال له يا بورية يا نسبة الزين، يا ابو صبرة يا نسبة الزين، معاي دمع نازل في وادي، أنا عندي من النساء اتنين إنما تعبان فؤادي، مرتاحش بالي وتعبان برغم الزواج من اتنين، لوني متغير بصارة، يعني لما تبص لصورتي هتلاقيها متغيرة، فكأنني لدغني تعبان وعاوز أشوف لي بصارة، عاوز أشوف لي شورة، مرادي في عذرة صبية يكون ناسها عرب أمارة، تكون من دولة عصبية نعمر بيها الديارة. وكانت القبائل طبعا بتتزوج من القبائل علشان يتناسبوا وعلشان يبقوا أقوياء، بحيث أن كل قبيلة تنده على التانية تلاقيها جنبها في وقت العوزة والزنجة والحرب. قال له حتى إذا رزقنا بغلام يركب على ظهر خاله يعني خيله، تعمل له العرب مقام يزين الولد ذكر خاله. فطبعا أنا لما أتزوج هذه الصبية من دولة عصبية حيقول والله ده خاله فلان. سلامة قال له بطلبك علمنا يا حسن وكلمتك نسمعوها، لما مركبي ترسي على منا يعني المركب ترسي على مينا مهلا علي لما نجمعوها، وهو لازم نلاقي الصبية دي الأول. يا حسن مهلا علي لما دور أشوف لك عرب يخشوا الملامة، قوم بعدين يقولوا الله ينور على اللي خطبها ده سلامة. حسن قال له يا ما صبرنا، يا بريا خليك معايا، يا ابو العم ما تعتبرنا، يا راجل خلي بالك معايا. سلامة قال له إذا كنت قلقان والكلمة دي العرب يفهموها أشر وقل لي بنت فلان وتركني مني لأبوها. انت عليك بس تقول بنت فلان وتترك ده انت من بالك، وانا اريحك يا ابن سرحان، واي عذرة اجيبها لك. فلسه بيحكوا في العشم الاتنين، يأتي الكلام من أربابة: يا سمعين صلوا على الزين، إلا أتى شاعر ربابة. أتى الشاعر من أرض اليمن، معاه اتنين طبعا اللي بيردوا عليه، راكبين هجن التلاتة، راكبين جمال، إنما لفوا الدنيا شمال ويمين. راجل حلو يا محلى كلماته، أقبل إلى ديوان أبو علي، وكان معروف عن السلطان حسن بن سرحان إنه يحب الشعراء والشعر، وكان يكرمهم، وكانوا يجولوا من كافة أطراف البلاد العربية والممالك المحيطة، كانوا يجولوا من مسافات بعيدة، يقعدوا في ديوانه بالليالي يتغنوا بذكر العالم العربي، ويتغنوا بشجاعة بني هلال وفروسيتهم، وكان يمنحهم العطايا ويروحوا سعداء. فيا ترى الشاعر اللي جه من أرض اليمن وغنى للسلطان حسن قال إيه؟ ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله في الحلقة المقبلة. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام.